الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام في قضية الأزمة السورية وما يتعلق أيضا بمضايا على سبيل الخصوص وأجنافها مما من البلدان المحاصرة في وفيها جماعة أو طوائف أو ربما بلدان من المسلمين. نعم. الكلام فيها الحقيقة النظر إليه من جهات. الجهة الأولى، يجب أن يعلم أن هذه حرب على الإسلام وليست حرب على مضايا وليست حرب على فئة معينة، وإنما حرب على الإسلام، ولكن الأدوات والأيدي التي مستخدمة في ذلك مختلفة. فربما يستعمل يد ضالة زائغة بعيدة عن الإسلام من طوائف الضلال من الداخل، وربما يكون اليد التي تستعمل يد خارجية كأعداء الملة من اليهود والنصارى. لهذا يجب أن نعلم أننا إذا نظرنا إلى أزمات المسلمين أو الأزمة السورية على سبيل الخصوص على أنها أزمة قطرة أو أزمة بلد أو أزمة عرق، أن هذه النظرة هي جزء من الخلل في هذه القضية وكذلك أيضا في معالجاتها. فإذا لم نعرف الداء لا نعرف الدواء. فيجب أن نعلم أن هذه القضية حرب على الإسلام، والتآمر في ذلك هو تآمر عالمي ودولي، وأن مخاطبات المنظمات أو الهيئات أو الجمعيات أو غير ذلك من المنظمات الإنسانية بلغة إنسانية هو مخاطبة عدو من جهة الحقيقة، لا مخاطبة صديق. لما حوصر اليزيديون أسقطوا عليهم الطعام بالطائرات، ولما وجد كثير من الكوارث لغير المسلمين يبادرون بإغاثتهم وإنقاذهم. ولكن ما يتعلق بالمسلمين لا في سوريا ولا كذلك في العراق ولا في اليمن ولا في بورما وغير ذلك، وكأن هؤلاء ليسوا من الجنس من الجنس البشري. يجب أن نعلم أن القضية قضية حرب على الإسلام، ليست قضية إنسانية بحتة أو قضية قطر أو بلد. لهذا يجب على المسلمين أن يتكاتفوا، أن يعرفوا العدو، وإن اختلفت الأيدي في ذلك. الجانب الثاني أنه يجب أن نعلم أن المسلمين جسد واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعار. لهذا الأمة مخدرة لعقود طويلة جدا، لكنها بدأت تستيقظ من ضربات الآلام والمكر التي توالت عليها من داخلها ومن خارجها، وإن شاء الله أنها في مرحلة استيقاظ. من الأمور المهمة التي يجب أن يعلم أن المسلمين إذا لم يقوموا بحل قضيتهم واستنفار جهودهم بما استطاعوا، أن غيرهم أولى بأن لا يقوم بذلك. لهذا يجب على المسلمين حكومات وشعوب، وكذلك أيضا ما يتعلق خاصة سواء كانوا رؤساء أو علماء أو أصحاب كلمة أو قول، يجب عليهم أن يقوموا بأمر الله عز وجل ومخاطبة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا علم بقوم أو جاءه قوم جياع أو عراة، احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وخطب في الناس، يستحث الناس للتبرع لهؤلاء. وقد جاءت أحوال كثيرة من ذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول المسلمون في خير كثير، ولديهم أموال عظيمة ولديهم نفقات، فيجب عليهم أن يتبعوا الخطوات التي أمر الشارع بها. أولها أن يجمع للمسلمين هؤلاء بالتبرعات قدر الوسع والإمكان، رسمية علنية، بأعيان، بمؤسسات، بمنظمات قدر الوسع والإمكان، لأن هذه الكارثة وهذا الحصار الشديد الذي على المسلمين في الشام ينبغي أن تفك حوله جميع القيود. والله عز وجل قد رفع الحرج على الإنسان في أمور قد حرمها عليه، حتى في أكل الميتة والدم، أن الإنسان إذا اضطر لها وخشي الهلاك فإن الحواجز الشرعية تزول في ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إن خذلان المسلمين في الشام نوع من إسلامهم لعدو يستبيح حرماتهم جميعا، من دين أو عرض أو عقل أو كذلك نفس أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل من حرمات المسلمين. كذلك ما يتعلق بالنفقة، فإن الشريعة قد أجازت تعجيل الزكاة، فأنا أستحث المسلمين عموما أن يعجلوا زكاة أموالهم لعام أو عامين، فإن هذا من الكوارث، ويتأكد ذلك في مثل هذه النوازل. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس تأجيل الزكاة لعام أو عامين، فنقول لا حرج عليهم، بل يستحب في مثل هذه الظروف أن يعجل الإنسان زكاة ماله. وأيضا أنه يجب أن يعلم حتى لو لم يكن زكاة ففي الأمة خيرات كثيرة ولديها نفقات عظيمة وأموال كثيرة، سواء كانت حكومية أو كذلك أهلية، يجب عليهم أن ينفقوا وأن يقاسموا لقمة عيشهم ولباسهم لإخوانهم في الشام. لهذا يجب أن يكون الاستنفار في الواقع لا استنفارا إعلاميا أو كلاميا أو مجرد صرخات، بحيث الإنسان يخرج نفثات الصدر ويغيب الواجب عليه من جهة الحقيقة وهي العمل. نعم. ويجب علينا أن ندرك أن ما حل بالشام مع وجود الأسباب التي تؤهلهم للكفاية والغنى، فأرض خصبة وسماء تمطر وأرض تنبت وكفاية في ذلك أتاهم الله عز وجل حتى أنهار تجري من بين أيديهم ومن خلفهم، ومع ذلك حل بهم ما حل. نعم. الخذلان الذي جاء من المسلمين للشام يفوق الوصف، لا حكومات ولا شعوب. فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يأمنوا من عقابه أن تدور الدائرة عليهم. بلدان المسلمين تتآكل واحدة تلو الأخرى، أفغانستان، بورما، العراق، الشام، اليمن، يأكل منها الأخضر واليابس، والمسلمون ينظرون والسليم منهم ينظر إلى المريض وكأنه لا يعنيه، ويذبحون كحال الشيات بيد جزارها واحدة تلو الأخرى وكأن ذلك لا يعنيهم. والله عز وجل قد أعطى الإنسان عقلا، لو لم يكن لديه شرع فإن الله عز وجل أعطاه عقلا يميز به ما حل بالمسلمين، فيجب عليه أن ينصر الله عز وجل. يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم. أسباب الخير الموجودة في الشام نعم. أعظم من الأسباب الموجودة في جزيرة العرب، لا من جهة الأنهار ولا من جهة الأمطار ولا من جهة الأسباب المادية، مع ذلك أنزل الله عز وجل فيهم ما أنزل. فلا يأمن الإنسان في جزيرة العرب مكر الله، فيجب عليه أن يدفع عقاب الله بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى والانتصار للمسلمين. نعم. الكلمات تعجز الحقيقة. نعم. عن أداء حق المسلمين في الشام. ووصفه وتقدير الواجب في ذلك. نعم. ولكن لعل في ما في هذه الأحرف. نعم. ما يسد شيئا من الواجب في ذلك ويكون إعذارا في الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، ولكن إن يعني نحظى بدعاء منك لإخواننا المحاصرين في مضايا وغيرها مع تأمين المشاهدين. أحسنت. اللهم يا سامع الشكوى ومغيث الملهوفين، يا لطيفا بعباده، يا خبيرا بهم، يا ذا القوة والبطش، يا صاحب القدرة والجبروت، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أن تنصر المسلمين في الشام عموما وفي مضايا خصوصا، وأن تفك حصارهم وقيدهم. اللهم إنهم حفاة تحملهم وجياع تأطعمهم. اللهم إنهم ظمأ فاسقهم. اللهم فأغثهم غيثا من عندك تفك به كربهم وتشد فيه من أزرهم وتقوي ضعفهم. اللهم عليك بمن باشر حصارهم ومن أعان على ذلك ومن خذل وهو قادر يتماهى في إهلاكهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق نصرة للحق. اللهم أيقظ أهل الغفلة من أهل الإسلام واجعلهم مبصرين لما يحاك حولهم. اللهم انصر أهل الشام عموما بنصرك وأيدهم بتعيينك، واجمع كلمتهم على الحق واجعلهم قائمين بأمرك ممتثلين له مجتنبين نهيك آمنين من مكر عدوك. اللهم عليك بأعداء الملة والدين ممن كان داخل هذه الأمة وخارجها. اللهم زد المسلمين بهم بصيرة واجعلهم كذلك أيضا فيهم أهل يقين بك وثقة أيضا بنصرك. اللهم اربط على قلوب إخواننا في الشام، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم بثبات من عندك. اللهم لا تزغ قلوبهم وأمنهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وارفع راية الجهاد وأعلي كلمة الحق، وانصر من نصر الدين واكبد من حاربه وحارب أعداء الملة والدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.